أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم بإذنه Oh!

وأنت على كل شيء شهيد. قال الله صدق الله.